الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. الأكل والشرب لا يضر الوضوء بعد الوضوء، الأكل والشرب إلا إذا كان فيه لحم إبل، إذا كان فيه لحم إبل فلحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الجمل الإبل، وأما لحم الغنم لحم البقر لحم الصيد لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل خاصة سواء كان لحم ذكر أو أنثى، لحم جمل ذكر أو ناقة أو أنثى هذا هو اللي ينقض الوضوء بنص النبي عليه الصلاة والسلام.